الأول بروسيا هاي اسمها الأول كانوا غير اللوم من الدوشار صحيح القيمة على الريح أخطر بالترادوزيوني من اللي الديفوزيوني أشكيكو ألا هارس من الريح نفرو لومن الصحيح نوفمبرو بس البوستانيس داشار عندهم جلوسيريو بيمروا تشيميتيريو إزنوا الميتين تاعهم إزينوا التويمس بالفيوري يشالوا شي شمع وخلتانت والكابتلي تزرس إلهم شي دمع من بعد راح تاخذ شهر يستوي يبقوا الدار ينطلب رباتي كل يوم في الأودو كيف نقوم ونرجع في الأشياء باش نكون نايت السوا ما نخافش نقول ندور ريحة الدواء عش قلب نجور تؤمن للجسم تاع الميتين يتمرمر يصير تراب الروح اللي تبقى حية من الارتمين نتامى بتقوم في السماء توصي سليم. التيني بوزية مددكة للعزيزة أمي ويسمع نشتيح مادنيش نراك مادنيش نسمك مادنيش نجحديك نبوس لك ايديك ونايد لك باركني نشتيق نرجع نجقري بتياك مش نفتح قلبي مياك ونايد لك شكون انكتبني نشتيق نرجع نبكترج بالسيما فوق امك متبوح شخي نجي نتني لك شيان اللي ملحوح وانت تفرح مياي نشتيق لك اللي الشرطي طالبان الحالي لرجالورة لين دارو وصاب من يستنيه نشتيق كيفو كل مرزوق مرزوق تطامة ليات نرجع نراك إما دانكول لكلم صبيه صابيه كاستيل فلاريا شوقات لما يكتوش جرايات لما ينسلوش كلك نوستالجيا تشكي كنت عربية لراد دول الدنيا بمحبتك تطفايا المقارب لداء التوديد في حلويتك تجوهن مجروح لسافر ونسياف كليمك تراجل متزوج لسيس جرايته بخلطيات طيب انتين لما بقالوا شيء لفت بكريت والورد تطيبيتك Neġwissa għal-Franz Borġ li seħranna poezija tijaw li ġib li senta ti